الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، الذي لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. سبحت له السماوات السبع وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها، يسبح له كل حي وميت، وكل رطب ويابس، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة، ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أن أصدق الكلام هو كلام الله تعالى، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، العقيدة أولا، وهذا اللقاء السادس بعد المئة الأولى من هذه السلسلة، نعيشه مع اسم جديد من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، مع اسم عظيم من أسمائه، وكل أسمائه عظيمة. نعرف معنى الاسم وكيف نتعبد له، واخترت في هذا اللقاء اسم الديان، من فعل دان يدين بمعنى جاز يجازي، لأن كثيرا منا بعد أحداث الثورة انفلتت أخلاقه، وترك العنان لجوارحه في معاصي رب العالمين. تمر علينا العبر وتمر علينا العظات، وبالرغم من ذلك لا نقترب من رب الأرض والسماوات، لا رادع خارجي. وأغلب الناس ما كان يرضعهم إلا الخارجي، فحينما ضعف الرادع الخارجي رأينا حتى من كنا نحسب فيهم الصلاح والاستقامة تركوا لأنفسهم العنان، وأرخوا لأنفسهم الزمان، ظنا منهم أنهم هم حماة الدين وحماة العقيدة، وهم أهل الغيرة، وهم الذين يريدون فقط نصرة الله، هم الذين يفهمون وغيرهم لا يفهمون، هم الذين يعقلون وغيرهم لا يعقلون، هم الذين يريدون المصلحة وغيرهم لا يريد المصلحة، هم وفقط معلوماتهم وحصيلتهم وفكرهم وبضاعتهم إنما هي من مصادر موثوق عندهم فيها من برامج التوكشو، برامج التوكشو التي أصبحت وتشكل في عقولهم ما يهدم بعض قواعد ربهم وبعض قواعد نبيهم، لأنهم ليل نهار أمام الفضائيات وعلى النت يتابعون الأخبار ومع الإذاعات والمجلات، ويكونون لأنفسهم أفكارا ومنهجا، ويسيرون خلف أعدائهم، وهم ألسنة لهم وأياد لهم وأرجل لهم، وهم لا يشعرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إننا في فتنة حقيقية، أقولها وحسابي على الله، إننا في فتنة حقيقية، ويغربل الناس غربلة. ارجع إلى قواعد دينك وإلى ضوابط دينك، فأغلب ما في الإعلام وأغلب هذه الأفكار إنما هي باطلة، تخالف كلام الله وتخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر النبي عليه الصلاة والسلام بمرحلتين. افهم أخي وتدبر أخي، مر النبي عليه الصلاة والسلام بمرحلتين، مر بمرحلة استضعاف ومر بمرحلة قوة. أستطيع أن آتي لك بأدلة مرحلة القوة حتى أثيرك وأقول لك قال الرسول وفعل الرسول، قال الرسول وفعل الرسول. وأستطيع أن آتي لك بأقوال في مرحلة الاستضعاف وأفعال للرسول في مرحلة الاستضعاف لكي أقول لك انتظر وتمهل وتأنى. لكن الحكمة والعلم، متى ننزل أقوال وأفعال الاستضعاف في محلها، ومتى ننزل أقوال وأفعال القوة والعزة في محلها؟ إنما الغلط أن أسحب أدلة القوة على مرحلة من أنواع الاستضعاف، إنما الغلط أن أسحب مرحلة الاستضعاف وأدلة الاستضعاف على مرحلة ومسألة لنا فيها قوة وعزة. هنا حدث الخلط، وهنا يظن الإنسان غير المتأصل شرعيا يظن أن معه الدليل وأن معه الحق. هو معه الدليل لكنه لم ينزل الدليل في موضعه، معه حق لكنه لم ينزل الحق في موضعه. فيا إخواني، إن المسألة ليست هينة وسهلة، تمر علينا عبر وعظات. والذي يجعلنا جميعا كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين، الذي يجعلنا ننضبط في سلوكنا شيء من اثنين: وازع داخلي يحجمك، أو رادع خارجي. فمع الكافرين، مع الذين لا يبالون وليس عندهم إيمان برب العالمين، ومع ضعفاء الإيمان ومن إيمانه مشوه في قلبه، لا يردعه إلا الرادع الخارجي. فمع الرادع الخارجي ينضبط، أما مع المؤمن قوي الإيمان متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو لم يوجد رادع خارجي وانعدم بالمرة، فإن هناك بداخله وازع داخلي يضبط أقواله ويضبط أفعاله ويضبط سلوكه. لا أننا أكثر معصية استبيحت في هذه الأيام الغيبة، ما فيش عرض الحد، ما فيش عرض الحد، بسهولة جدا نتكلم على أي حد. على فكرة المسلم العاصي له غيبة، أنا ما أتكلمش على عالم ولا على شيخ، المسلم العاصي له غيبة، لو ذكرته بما يكره غيبة ومن الكبائر، وستحاسب عليها بين يدي الله. فضلا إن بهته وافتريت عليه تباعا لآخرين وأنت لم تتحقق. كنت أقول في درس الأمس، في أمريكا في بعض الأسواق يضعون شيئا على السلع، هذا الشيء الذي يضعونه على السلع لو خرج المشتري دون أن يحاسب على السلعة، السلعة نفسها يظهر منها بعض الأصوات وتفضحه. لذلك الكل إذا أخذ سلعة لابد أن يحاسب عليها وأن يدفع ثمنها. فخرجوا بنتيجة بعد هذا الاختراع الباهر عندهم، بأن أحداث السرقة في هذه الأسواق الأمريكية صفر، مش ولا حد السرقة. لا تظن أن ذلك بسبب قوة إيمان الأمريكان، إنما كل ذلك بسبب الرادع الخارجي. ولذا انقطعت الكهرباء ليلة على أغلب الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة واحدة. فكانت حصيلة هذه الليلة 200,000 حادث سرقة تقدر 30 مليار. لا يرضعهم، هم ما كانوا يمتنعون من أجل وازع داخلي، كانوا يمتنعون من أجل رادع خارجي. انقطعت وصيلة الرادع الخارجي، انقطعت الكهرباء، فماذا صنع هذا الرجل؟ إنه تقدم وإنه سرق، وما عنده وازع داخلي إلا من رحم رب العالمين سبحانه وتعالى. أخ من الإخوة يسوق السيارة ورأى الإشارة حمراء فقطعها، ففوجئ بالشرطي أوقفه، قال أنت ما رأيت الإشارة حمراء لتقف؟ قال رأيت الإشارة حمراء لكنني ما رأيتك. كأن الذي منعه ليست الإشارة ولا ضابط سلوكي، إنما الذي منعه هو الرادع الخارجي. فإن انعدم الرادع الخارجي ليضبط سلوكك وأقوالك وتصرفاتك، ما بقي إلا أن نقوي الوازع الداخلي لمن في قلبه إيمان. كل قولة تقولها زنها بميزان شريعة الله، وكل فعلة تفعلها زنها بميزان شريعة الله. أنت لم تعط علما مسائل السياسة الشرعية فيها قواعد على رأسها المصالح والمفاسد، حينما يتكلم عنها العلماء يسطرون من ضوابطها أنه يقدرها العلماء، لا أي إنسان هو الذي يقدر ويحكم. ولذلك كنت أقول بالأمس، إن أردنا أن نأخذ آراء الناس في أوضاعنا هنلاقي 90 مليون رأي في مصر، مفيش حد فينا يتفق مع التاني. خد بالك، لا انت هيقنعك رأيي ولا هقتنع برأيك، ولا انا هقتنع بفعلك ولا انت تقتنع بفعلي. في هذه الأيام القليلة والأشهر القليلة استطاع الأعداء بملء الفم الأعداء أن يذيبوا الثقة في كل الرموز. أنت بطل لا ثقة في أحد، أنت رجل ذكي عبقري فطن، أنت الشجاع وهم الجبناء، أنت المخلص وهم غير المخلصين، هم يأكلون الكيك ويشربون القهوة ويتملقون في دينهم، أما أنت فلا، أما أنت صاحب الغيرة والشهامة والحب والنصرة لدين الله. الديان الديان كله هيقف، كله هيتحاسب. الديان سبحانه وتعالى يقول رسول الله كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال الشك من الراوي، أو قال يحشر العباد يوم القيامة عراة غرلا بهما، فقالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: ليس معهم شيء يناديهم بصوت يسمعه من قرب، أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصها منه، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. فقالوا: يا رسول الله، كيف وإننا، يعني كيف القصاص، كيف وإننا نأتي الله عراة غرلا بهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات. قصاص هيكون بالحسنات والسيئات. إخواني، مرض كبير يغفلنا عن اسم الديان، أتدري ما هو هذا المرض؟ شخصه الله في صورة من الصور القصيرة في القرآن الكريم، ف فقال جل في علاه فيها ألهاكم التكاثر. هذا الذي أشغلنا عن اسم الديان. عمر رضوان الله عليك يا عمر كان يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر. لا تظن أن هذه فقط مع الأمراء، إنما كان عمر يحاسب نفسه على كل شيء. فمن الآن قبل أن يعطي يحاسب نفسه لماذا سيعطي، وقبل أن يمنع يحاسب نفسه لماذا سيمنع، وقبل أن يقول وقبل أن يصمت، وقبل أن يحب وقبل أن يبغض، وقبل أن يغضب وقبل أن يرضى، وقبل أن يتصرف في أي تصرف أن يسأل نفسه هل هيأت جوابا إذا سئلت بين يدي ربك سبحانه وتعالى عن ذلك. سئل أحد الطلاب المتفوقين الذي خرج الأول على دفعته كيف تفوقت، فقال كلمة جميلة جدا، قال لأن لحظة الامتحان لم أغفل عنها طوال العام. نجح وتفوق لأن لحظة الامتحان لم أغفل عنها طوال العام. لحظة امتحاننا، لحظة حسابنا بين يدي ربنا، ينبغي ألا نغفلها لا في جملة نتلفظها، ولا في فعلة نفعلها، ولا في تصرف نحدثه. ألهاكم التكاثر. يقول العلماء كما قال تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ترى ما هو اللهو؟ قالوا الانشغال بالخسيس عن النفيس. ما هو اللهو؟ قالوا هو الانشغال بالأصداف عن اللآلئ. ما هو اللهو؟ قالوا هو الانشغال عن العمل الصالح. يا إخواني إن الزمن يستهلكنا. نحن لنا أعمار قدرت في علم الله تبارك وتعالى، كلما مرت علينا دقيقة، كلما مرت علينا لحظة، إنما هذه اللحظة تستهلكنا وتستهلك من عمرنا، فعمرنا لا يزيد وإنما ينقص. صدق ربي إذ يقول والعصر، على قول لبعض المفسرين أنه مطلق الزمن، يقسم على الزمن، يقسم بالزمن على أي شيء، إن الإنسان لفي خسر. أغلب الناس يضيع زمنه ووقته في خسارة. قال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. التاجر إن لم يربح عد ذلك خسارة، فما بالكم لو خسر من أصل ماله، فإنها أشد ألما. إن الخسارة يوم القيامة بأن يحكم الله عليك بالنار، بأن يحكم عليك عياذا بالله بأن تلقى في جهنم. إن الخسارة ليست بالهينة. وآنذاك يطلب الإنسان الذي ألهاه أو ألهته الدنيا وانشغل عن الديان ولم يضع لحظة الحساب بين عينيه. والشيطان يستطيع أن يجعل بعض الناس يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا، بل زين لبعض الناس فرأوا السنة بدعة ورأوا البدعة سنة، بل رأوا أن لبعض الناس أن الإسلام باطل وأن غيره حق، بل زين لبعض الناس أن الحق في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى والباطل في إثبات وجود الله. ضحك الشيطان عليهم لهذه الصورة، لهذه الصورة. أتدرون هذا الانشغال بأي شيء؟ قال تعالى بالتكاثر، ألهاكم التكاثر. لا حرج عليك وليس حراما أن تكتسب مالا حلالا، ليس حراما أن تبحث عن زوجة في الحلال، ليس حراما أن تبحث لك عن عقار أو بيت في الحلال، إنما الذي لا ينبغي أن تنشغل بذلك عن الله وأن تدخل في متاهة التكاثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخواني، إن أغلب الناس الذين فقدوا المال يرون المال كل شيء، لو معهم مال حلت كل المشاكل. خذ هذه العبارة، طيب فإن حصلوا المال رأوا المال شيئا، كان الأول وليس عندهم مال كانوا يرون المال كل شيء، طب لما باع معهم فلوس ومعهم مال رأوا أن المال شيئا، طب في لحظات الموت يرون أن المال ليس بشيء. من أراد أن يأخذ بنتا معينة أو أرادت أن تأخذ شابا معينا فإنها ترى سعادتها كلها في الحصول على هذا الشاب أو الحصول على تلك الفتاة، فبعد الحصول يرون أن الشاب أو الفتاة شيئا، وبعد الوفاة يرون أن ذلك أو عند الوفاة يرون أن ذلك ليس بشيء، ليس بشيء. ألهاكم التكاثر، شوف بص العبارة، ألهاكم التكاثر، ده أشغلنا والله العظيم عن الديان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اسمع اسمع، بعد القوة قبر، وبعد الضعف قبر، وبعد الصحة قبر، وبعد المرض قبر، بعد البياض والسواد والجمال والمنصب والوزير والغفير، وبعد القريب والبعيد والرجل والمرأة والشيخ والعالم والجاهل والعزيز والذليل والكبير والصغير والجماعة والفرد والدولة قبر، قبر بعد كل ده قبر. الموت ينهي وسامة الوسيم ودمامة الدميم، الموت ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، الموت ينهي صحة الصحيح ومرض المريض، الموت ينهي منصب صاحب المنصب وينهي الغفير وما فيه، الموت بينهي كل أمر لك في الدنيا. ألهاكم التكاثر إلى متى وحتى متى؟ قال حتى زرتم المقابر، يعني ده عارف ساعتها، ساعتها والله العظيم ساعتها عند الموت البصر يبقى حديد وترى الأمور على حقيقتها. اللي ماشي في الربا هو عنده الربا ده بيكسب وربح، عند الموت هيعرف ان الربا نار، اكل الحرام دي فهلوة وشطارة، الرشوة دي قهوة وإكرامية، الزنا دي متعة، دي متعة، التبرج دي الأناقة والتحضر والتقدم. عند الموت، عند الموت سيرون أن هذه كانت سبل النار، سبلا لسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا لا تنشغلوا بالخسيس عن النفيس، لا تنشغلوا بالأصناف عن اللالئ، لا تنشغلوا عن العمل الصالح، لأنكم عند الموت ستقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا سوف تعلمون، ستعلمون الحقائق ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم تعلمون علم اليقين، لو تأخذون الآية على أنها علم يقين لترون الجحيم، أي لكل من يفعل سيئة، ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، عن الصحة والولد والمال إلى غير ذلك. إخواني، بنقرأ في كل صلاة مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. عند العلماء قالوا الدنيا فيها ثلاثة أشياء، المحسوسات والمعقولات والإخباريات. أما عن المحسوسات فسبيل اليقين إليها هي الحواس، الميكروفون ده محسوس، سبيل اليقين من وجوده أراه ألمسه، الشيء المر أو الحلو هذا أحسه، فسبيل اليقين إليه عن طريق حاسة من الحواس وهي الذوق، الروائح أتيقن منها عن طريق الشم. يبقى هناك أشياء محسوسات. إيه هي المحسوسات؟ يقول العلماء ما ظهر عينه وظهر أثره. عينه موجودة يعني ذاته موجودة وأثره موجود. طب المحسوسات دي بيتساوى فيها الجميع. طب خد اللي جاي معذرة في العبارة، حتى الحيوان لو شاف حفرة وانت منزله على الحفرة مش هيتحرك، هيبقى عايز يبعد عنها. ليه؟ محسوسة قدامه، شايفها ببصره. النوع الثاني المعقولات. ما المعقولات؟ المعقولات ما غابت عينه، عينه مش موجودة لكن ظهرت أثره، ده يسمى بالمعقولات. لذلك وجود رب العالمين سبحانه وتعالى من المعقولات التي يعقلها البشر. فحينما يرون سماء وجبالا وأرضا وأنهارا وخلقا بهذا الإحكام وهذا التقدير، رأوا آثارا تدل على وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ما غاب عينه وبقي أثره يعقله البشر، ما ظهر عينه وظهر أثره هذا يحسه البشر ويستوي فيه البشر مع الحيوانات. لكن الإيمان باليوم الآخر عند أغلب العلماء من الإخباريات، لا هو من المحسوسات ولا من المعقولات، إنما من الإخباريات. وسبيل اليقين فيها الخبر الصادق، والخبر الصادق لا أصدق من الله ولا أصدق من رسول الله. بل ابن القيم رحمه الله يقول الإيمان باليوم الآخر اللي هيحاسبنا فيه الديان من المعقولات، لأنه لا يمكن للإله الحكيم أن يجعل أقواما في الدنيا هذا يظلم هذا وهذا يبطش بهذا وهذا يضرب هذا ثم يفنى البشر، ولا يعطي الله تبارك وتعالى المظلوم حقه ولا يعطي المحسن حقه. إنما من المعقولات أن هذا الحكيم القدير الذي خلقنا سيجعل يوما ليوفي فيه الناس. الدنيا يا إخواني بيظهر فيها معظم أسماء الله وآثارها، لا يظهر كمال العدل إلا في يوم القيامة، مش في الدنيا. ليه؟ في الدنيا ربما يكافئ الله، اسمع، بعض المحسنين، مش كل المحسنين بيتكافئوا في الدنيا، بعض المحسنين. ليه؟ ليشجع الناس على الإحسان. وربما يعاقب بعض مش كل، بعض المجرمين ليرضع سائر الناس عن الإجرام، لكنه لم يحاسب كل المجرمين ولم يكافئ كل المحسنين. إنما متى سيكافئ كل المحسنين ومتى سيحاسب كل المجرمين؟ اسمع، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. المحسن يتوفى الأجر كامل والمسيء العقوبة كامل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وما اقترن ركن من أركان الإيمان بالإيمان بالله كاقتران اليوم الآخر. لما؟ لأن الإيمان بالله يدفعك أن تطيعه، والإيمان باليوم الآخر يدفعك ألا تؤذي خلقه. لذلك قال الله تعالى، ركز في هذه الآية، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال العلماء خلق الله الكون وسخره لشيئين، للتعريف وللتكريم. يعني خلق لك الأرض لتعرفه وليكرمك، وخلق الجبال تعريفا وتكريما، وخلق المطر تعريفا وتكريما، وخلق الهواء تعريفا وتكريما. فخلق الكون وسخره للتعريف والتكريم. فأما التعريف فيجعلك تؤمن به، وأما التكريم فيجعلك تشكر له. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. اسم الديان، اسم الديان ده عظيم جدا، بيذكرك بالحساب وبالوقفة بين يدي الله. من كرم الله علينا، ركز معايا، من كرم الله علينا جعل في عقولنا خيالا وذهنا نستطيع أن نتخيل وأن نجعل في أذهاننا المستقبل. فذكر لنا الله بعض مشاهد هذا اليوم الذي سيحاسبنا فيه الديان لنتخيل وليكون في أذهاننا فيدفعنا لمرضات ربنا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية بينقل ذهنك وخيالك إلى أن تتصور ما سيكون مع الديان جل جلاله. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وتخيل تخيل. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية. قدم مالك. ما أغنى عني مالية. قدم منصبك وأعذارك. هلك عني سلطانية. بما سيحكم عليه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كل المشكلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. عارف اللي بيعظم ربنا وفي قلبه أنه سيحاسب على كلمته. والله العظيم بقى أنا بتعجب. إحنا كلنا بنقول بنؤمن بربنا ويؤمن بيوم القيامة. لو أنا علمت إن هاتفي ده مراقب هحاسب على كل كلمة. لو عرفت إن الهاتف ده مراقب وأخ فتح معايا في موضوع طب مش هينفع في التليفون أصله مراقب. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا. وفي اللي بيزني وبيسرق وبيتطاول على الله والله يسمعه ويبصره. أين حقيقة الإيمان حينما نقرأ تبارك اسمع دي تبارك اسم ربك. بص ذي الجلال والإكرام. ذكر الجلال لتعظمه ولا تعصيه وذكر الإكرام لتمتثل أمره. فجمع بين الجلال وبين الإكرام. الجلال لتهابه ولا تقى ولا تتجاوز حدوده. والإكرام حتى تطيع أوامره وحتى تشكره سبحانه وتعالى. الأمر في منتهى الصعوبة إخواني. الديان اسمع العبارة دي. الديان سيقيم عليك الحجة من نفسك. اقرأ كده في القرآن اقرأ كتابك. اهو الديان. لا مش هتتحاسب على حاجة انت ما عملتهاش. بس احنا عملنا والله العظيم عملنا. اقرأ كتابك مش بتاع غيرك. وهتقرأ حتى لو كنت أميا سيقرئك الله في هذا اليوم لتقرأ. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اسمع ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خبر ربي ويقولون ايه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. ده انت كنت نسيت. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا اسمع. الديان سبحانه وتعالى قدرته تطولك وعلمه يطولك. يعلم كل ما تصنع ويقدر على محاسبتك وعقابك. فهو يعلم بغير ضعف، ليس في الله ضعف، وهو قدير مع العلم، فليس عند الله جهل. اسمعوا يا اخواني العبارة دي، والله العظيم أقول لك ما خلق الله السماوات ولا الأرض ولا أمرنا أن نتدبر فيهما إلا ليستقر في نفوسنا قدرته علينا، ليستقر في النفوس قدرته علينا وعلمه بنا. اتنين هم، اتنين، علم وقدرة. عارف ليه علم وقدرة؟ ما فيش حاجة انت عملتها إلا هو يعلمها، كل حاجة. كنت قافل الباب وبالمفتاح وفي ظلمة ومحدش شافك من البشر يعلمها، كنت في جبل، كنت تحت الأرض، كنت في الأبراج، كنت مستخبي، قلتها بصوت واطي، عملتها بعيدا عن أعين الناس يعلمه. خد بالك، مع كمال قوة وقدرة، تدبر الآية دي بقى، تدبر الآية دي. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع زيهم، بص بقى، يتنزل الأمر بينهن. طب ده ليه يا رب؟ ليه خلقت السماوات سبعة والأرض سبعة وجعلت أوامر نازلة وكتب ورسل؟ عشان حاجتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علمه. قدير عليك وعليم بك سبحانه وتعالى. خد اللي جاية مع اسم الديان: الله لا يفلت منه أحد ولا يعجزه أحد. واحد واحد، أقسم بالله العظيم، واحد واحد هنتحاسب، واحد واحد. انت والله هيكلمك، والله هيكلمك وهيكلمها. اسمع دي: لا يحسبن الذين كفروا سبق، يعني ما يحسبش هؤلاء انهم يعجزون يعني. وقال تعالى: ان كيدي متين. بيقول هذا الكلام ليه؟ عشان تخافوا. والله له سبحانه وتعالى السلطان، والعباد يخضعون له. اسمع دي: خضوع قوة وخضوع إقرار. أقر بقوته وهو قوي علي، قل فلله الحجة البالغة. سبحانه وتعالى بالغة، صح، قل فلله الحجة البالغة. إخواني، اسم الديان اسم عظيم من أسماء الله، يذكرك بالوقفة بين يدي الله حينما تقف بين يديه. احنا بنمر بمرحلة في منتهى الصعوبة، نحتاج أن نضبط فكرنا فيها وأن نضبط تصرفاتنا فيها. لست أغير على دين الله من الله، ولست أنا أغير على دين الله من الله. بعض الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام في مكة: نريد أن نقاتل. فنزلت الآية القرآنية ووجههم الرسول: لم يؤذن بعد. دي فترة من الفترات، ليس ضعفا، ده تشريعا، ليس تمييعا ولا تضييعا، إنما هو كلام رب العالمين. قلت وأكرر: مصر بيراقبها كل العالم. الأمة أصبحت زي الكورة، بيلعب بها كورة في أقدام أعدائها. هذا حقا لابد أن تعترف به. مع وجود طائفة من الناس تتماسك على قدر الإمكان، لا يريدون أن تكون مصر نموذجا لتمكين دين الله. ليست المسألة في وجود أفراد يحمون نظاما أو يحمون منهجا أو مصالح للأعداء فقط. كنت أقول بالأمس، كان بعض الإخوة بيقول: المشايخ فين؟ العلماء فين؟ يقولوا والناس وراهم، يقولوا والناس وراهم. هل مصر في إمكانها أن تنقطع عن العالم في هذه الأونة؟ سهلة جدا والله العظيم، اوعى تفكر مشايخ خايفة، والله العظيم والله ويمين أحاسب عليه بين يدي الله، أغلب من اقتربت منهم من أهل العلم والمشايخ لهم أدين وأغير وأحكم وأعلم من أغلب ما رأيت من المستقيمين والإخوة الذين يظنون فيهم الآن لا حمية ولا علم. دي شهادة أشهد بها أمام الله وأنا على المنبر وبقسم بالله. عارفين يا إخوة، لو المشايخ في تصرفات ينفع في الأونة دي تعمل، في بعض تباطؤ لأشياء أنا معاك، لكن في أشياء لابد أن تفهمها وأن تعيها. عارف لو جت وقفنا لننقطع عن العالم فالناس تعبت شوية، ناس تعبت شوية، ذقت المر، مش لاقية حاجات كتير ممكن تنقطع. وأغلب الأشياء، أغلب مش هقول الترفيهات، أغلب الحاجيات الأصلية نستوردها من الخارج. عارف يقولوا إيه؟ بوظوها المشايخ، مش عملوا فيها الأبطال وعملوا فيها الشجعان؟ الناس بتموت مش لاقيين دواء، الناس بتموت، الناس مش لاقية، الناس مش عاملة، الناس ده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وده الرسول وفي شعب أبي طالب 3 سنين في اللي مات، في اللي مات من صحابة الرسول، وكان بيتمنى إن الحصار ده ينفك وينقطع. لكن في وقت القوة والعزة أنا اللي بعطي مش أنا اللي باخد. اذهب إلى بيتك وأخرج من بيتك كل شيء، مش هقول ليس مصريا، كل شيء لم يفعل بيد مسلم. اذهب إلى بيتك وأخرج هذا، أخرجه من البلد كلها، كل شيء لم يكن على يد مسلم. ونريد أن نعيش حرب أعلنت، يهود صليبيين مشارب وعقائد شتى خلاف الإسلام، ما اتفقوا إلا عليك، وما اتفقوا إلا ليذلوك وليخضعوك لهم. والبلد مكبلة، إياك أن تظن أن البلد أطلق لها عنان أو أرخي لها زمام، البلد مكبلة. وأقسم بالله العظيم أمريكا لها تدخل وإسرائيل لها تدخل فيما يحدث ونحن فيه، البلد متكبلة. أنت عايزها وهي ميتة وبتاخد في الروح وبتطلع في الروح، عايز فجأة تلاقيها 100 100، 99 ما ينفعش، ليه 1%؟ ده الذي أفهمه، الذي أفهمه من سنة الله تبارك وتعالى في الكون، إنها ما بتجيش كده. إنما عشان أقوم البلد وناخد خطوات للتمكين، ممكن أجيب خطوة فيها 60%. ما تبصريش بقى للـ40 المفاسد وتقول لي دي ليه ودي ليه ودي ليه، شوف طب خطوات تانية ممكن أنا أرضى بـ30% مفاسد لوجود 70% مصلحة، ممكن أرضى بـ40% مفاسد لوجود 60% مصلحة، أرضى بـ10 مفاسد لوجود 90 مصلحة. بلد عايزة تقوم، مش هتقوم بكتر كلام، لو مسكنا ميكروفونات الدنيا ونصرخ فيها مش هتقوم. كنت في مدرسة من المدارس، عشان ما طولش عليكم، قلت للأولاد الطلبة والبنات ارفعوا ايديكم يا جماعة، ارفعوا ايديكم عشان هدعو. فالعيال رفعت ايديها، قلت يا رب يا رب يا رب اخرج لنا هذه الارض بطيخا يا رب، يا رب اخرجها لنا قمحا يا رب، يا رب اخرج. ما لقيتش ولا واحد من الاولاد بيأمن. قلت لهم انتوا ما بتأمنوش ليه؟ فضحكوا. قلت لهم ليه؟ قالوا لي مش هتطلع. قلت لهم انتوا متأكدين انها مش هتطلع؟ قالوا لي لا بطيخ ولا قمح. قالوا لي لا بطيخ ولا قمح. قلت لهم ولا برسيم؟ قالوا لي ولا برسيم. قلت لهم طب انا هحط البذرة، وبعد ما احط البذرة هاجي اشقر عليها ورعاها واصب مية عليها واقول يا رب تطلع تطلع. قالوا ايوه تطلع. قلت لهم مصر عايزة بذرة، مصر عايزة بذرة، مصر عايزة اللي يرعاها، مصر عايزة اللي يعمل مش اللي يتكلم. كتير جعجعة، كتير كلام اتقال هنعمل، ودلوقتي احنا 10%، بكرة هيعمل 20%، بعده هيبقى 30%، اصل الحق غالب، بعدها 40%، بعدها 50%. اقعد الكل بيأكل في بعض. اختم لكم معذرة بمثال، في الجامعات الامريكية والثانوية العامة الامريكية الطلبة بعد ما بتتخرج بتتفق على مواعيد تتقابل في المدارس الثانوية والأمريكية، يجلسوا مع بعض يحكوا أخبارهم، أنا اتجوزت وأنا اشتغلت في المكان الفلاني وأنا عملت كذا. ففي يوم من الأيام راحوا زاروا أستاذا لهم، كان عجوز بقى في السن، كبير في السن، ففضلوا يتكلموا عن هموم وأعباء الحياة، شباب أمريكي قاعد هموم، وأنا اشتغلت في كذا وأنا اتجوزت كذا وأنا في المكان الفلاني. وبعد ما خلصوا وبيتكلموا دخل الأستاذ العجوز ده عمل لهم بتاع أبريق قهوة كده، وجاب لهم فناجيل قهوة صيني وميلامين وكريستال وزجاج وبلاستيك وحطها قدامهم. وبدأ أول ما حطها قدامهم وجي صب، لقى كل واحد منهم عايز يحط إيده على أنظف نوع من أنواع الفناجيل، فاللي خد خد واللي ما خدش ولحق زجاج خد بس عينه اللي في الصيني، واللي مسك بلاستيك شعر بالخيبة أصله معاه كوباية بلاستيك. فنظر إليهم وقال لهم هذه مشكلتنا الحقيقية، كل واحد منكم يتطلع بما في يد الآخر، والأكواب والفناجيل مش هي اللي هتشرب، ده انتوا نسيتوا اهم حاجة. ايه هي اهم حاجة؟ القهوة اللي هتتصب، القهوة اللي هتتصب ان كانت صالحة وان كانت ممتعة هيستمتع بيها اللي بيشرب في زجاج واللي بيشرب في بلاستيك واللي بيشرب في صيني، طعمها واحد في كل الكوبايات دي. لكن لو باظت القهوة وكل الفناجيل من جواهر ولؤلؤ مش هتنفع، هتبقى بايظة، والفناجيل واللؤلؤ والجواهر مش هينفعوا بحاجة. عارفين يا إخواني لما أنا قرأت الكلام ده قلت إيه؟ قلت القهوة هي مصر، قلت القهوة مصر، آه مصر. النهاردة فنجان الصيني ده أنا اللي عايزه، ليه ده ياخده؟ لا خد الكريستال، تدوني حتة بلاستيكة، أنا ملحقتش لا زجاج ولا صيني. طب بتدور على بلاستيك؟ بتدور على الفناجيل الصيني؟ بندور على الكريستال. والقهوة هتضيع، لو ضاعت القهوة وباظت القهوة لا اللي معاه صيني ولا اللي معاه بلاستيك ولا اللي معاه كريستال هيستمتع بحاجة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اسم الديان اسم عظيم من أسماء الله، يذكرنا بالوقفة بين يدي الله تبارك وتعالى. إخواني لابد من العمل، لابد أن ننطلق. هذه علبة مناديل، لو أنا مسكتها كده دي وزنها كام؟ علبة المناديل دي الوزن بتاعها كام؟ ممكن يكون 100 جرام ولا 150 جرام. ياه اوعى تحسبها ب100 جرام وب150 جرام، ده لو انا شلتها كده سبتها في ايدي كده 5 دقايق هيبقى وزنها على ايدي كام؟ هي كانت 100 جرام، كانت 200 جرام، سبتها 5 دقايق في ايدي كده هتبقى كام؟ هيبقى وزنها كام؟ سبتها ساعة وايدي كده هتبقى وزنها كام؟ سبتها طول اليوم وإيدي كده، الإيد دي ممكن أروح أتعالج فيها بعد كده، مع إنها كانت كام؟ كانت 100 جرام. إحنا شايلين حمل وعبء وهنفضل شايلينه كده، 100 جرام بقى 200، شايلينه برضه بقى 300، بقى 400، بقيت أحس علبة المناديل اللي كانت 100 جرام بقت 10 كيلو، بقيت مش قادر، إيدي ما بقتش قادر ترفعها، عمال بتضيع قوتك وبتضيع همتك في كل الكلام ده. تقدم واعمل، انتج واغرس، ابني حتى لو هلك من هلك وفعل من فعل. وأنا بقول لبعض الناس في المسجد، البلد النهاردة عشان تقوم لازم نبقى كلنا كده ايد واحدة، مش كلنا متفتتين ومتفككين. ده واحد النهاردة بيبني وعشرة بيهدمه، لقيت واحد بيرد علي قال لي واحد بيبني وألف بيهدمه، واحد بيبني وألف بيهدمه. هتتبني امتى يا جماعة؟ هتبنى امتى؟ ننحي مثل هذه الأمور في هذه اللحظات؟ لو سقطت البلد ووقعت البلد سنقول يا ليتنا، وسنقول أكثر في أيدي أعدائنا يحركوننا كيف شاءوا. نريد أن نخرج من القمخم الذي نحن فيه، نريد أن نخرج من الذلة التي كنا فيها. لن نخرج إلا بعمل، لن نخرج إلا إذا بنينا، لن نخرج إلا إذا أصلحنا وعمرنا. البلد ليست خالصة وليست سالمة لكل، ليست سالمة لك، أنت تريدها بيضة مقشرة ولم تكن لرسول الله كذلك، ما كانتش للنبي نفسه كده عليه الصلاة والسلام. عارف النبي تمكن صلى الله عليه وسلم، ربنا مكن له، بس مكن له بعد تعب وعانت ومشقة وإذاء وسفك دماء وتمزق أشلاء. مال التمكين يجي إزاي؟ لا، إحنا عايزين كنا في أمم وما كناش نقدر نقول الكلمات دي قبل الثورة، وعايزين أول ما نخرج ونقوم في غمضة عين نبقى أبطال. زي واحد دخل على مراته النهاردة عايزها تخلف بكرة، ويدخل ويغرس النهاردة عايز الثمرة تطلع بكرة. الزمن له عامل في التغيير، الزمن له عامل في التغيير، في قوة دفع عايزك تفضل في الزلة، في قوة عايزة تنتهض. ما تبقاش انت مع هؤلاء وانت لا تشعر، ادفع وبالراحة وهنوصل، وهيمكن الله لنا، وهنعمل، وهتأتي اللحظة، والله العظيم هتأتي اللحظة، بس عايزين نعمل ليها. ودعك من أعدائك، أنا بقول لبعض المشايخ قلت لهم كفاية ما نقوله للناس نتيجة أننا نتابع فضائيات وبرامج التوك شو والنت والأخبار، كفاية. نريد أن نرجع الناس وأن نحلل نحن الأحداث، بنحلل كلنا الأحداث بتحليلات من على غير منهجنا، بتحليلات أعدائنا في الباطن وصورتهم أنهم منا. حللوا للناس بضوابط الشرع، كلموا الناس وانتوا بتتكلموا قولوا عشان موجود في القرآن وموجود في السنة، عشان النبي عمل وعشان النبي فعل. عايزين نحلل الأحداث ونربط الناس بهذا الكلام العظيم الذي ليس فيه خطأ، ليس في قواعد هذا الكتاب خطأ ولا في قوانين هذا الكتاب خطأ، لكن في قواعدي أنا خطأ، وفي قواعدك أنت غلط، وفي قواعد غيرنا غلط. عايزين نرجع حلل الحدث، حلل الحدث، بس حلله بالميزان ده، بميزان الشرع. اقرأ وفكر بس حلله هنا، ما تاخدش تحليل غيرك، ما تاخدش تحليلات لآخرين وتاخدها أنها عقيدة ومنهج. إخواني أختم لكم، الدنيا غرورة تغر الكثيرين، انتبه، والله العظيم هي لا تساوي شيئا. وأشعر بأننا في سباق مضحك، نعم نحن في سباق مضحك، ركبنا سيارات كل واحد فينا في سيارة، ويتجه الجميع في طريق اسمع عريض وطويل، وكلنا نسير بأقصى سرعة، والطريق منحدر، فازدادت السرعة سرعة على سرعة، وفي نهاية الطريق وكلنا يرى الطريق منحني ومنحدر، وبعده هوية وعمق حوالي 200-300 متر. فجأة كلنا بندوس على الفرامل، ما لقيناش في العربية فرامل، وقع الأولاني، الباقي خد بالك هتركب العربية وتدخل تاني السباق ده، التاني وقع، التالت وقع، خد بالك، خد بالك، الرابع وقع، خد بالك، خد بالك. خدوا بالكم يا جماعة، مش هينجيك إلا تمسكك بدينك. أخ في سوريا كان بيحب يهزر مع الناس، في علبة كده زي علبة المجوهرات كان يجيبها ويحط فيها أكرمكم الله بعد الزبالة، ويروح لففها بشريط أحمر وروح حاططها على الرصيف ويرى ماذا سيصنع الناس. واحد يمشي فلا علبة المجوهرات دي بس فيها ذهب، فيها حاجة، روح مميل بالراحة كده وروح واخدها، مش عايز حد من الناس يراه، وروح ماشي بيها مش عايز يفتحها عشان ما شوف كمان، وقدام شوية روح فكك الشريط ويجي يفتحها فيلاقي قمامة، فيبدأ يسب ويسخط ويشتم، فكانت دي تفرح اللي بيعمل الحركة دي. عارف الدنيا دي أحقر من ذلك، أحقر من ذلك. دينك، دينك، دينك، حافظ عليه، ارجع لأخلاقك، الكلمة قبل ما تقولها، التصرف قبل ما تتصرفه، الفعل قبل ما تفعلها، اوزنها بميزان الشرع. تعالوا نأتلف. انت عارفين انا نفسي في ايه واختم لكم بيها؟ نفسي حد يقوم من اي اتجاه، من اي اتجاه في البلد، من اي شخصية في البلد بغض النظر، يقوم بقى بمشروع قومي للجميع. مشروع قومي، انا مش بقول مشروع ديني، مشروع قومي للجميع، يقوم بمشروع كل الناس تتكاتف فيه، الناس ما تحاربش بعض فيه. لو احنا كلنا بنبني، انت بتحط التراب وانا واقف بشجعك، وبتاع المونة بيحط وده بيشيل وده بيحط، وكلنا بنبني هتتبني، وكلنا راضيين ان دي تتبني، وكلنا هنسعد بيها، حتى اللي مش لاقي يعمل حاجة هيدعي وربنا يوفقكم. لكن واحد بيبني والتاني بيبوظ له المونة، والتاني بيخبط له في الحجارة، وواحد يدعي عليه، واحد هتتبني امتى يا جماعة؟ انا ما بقتش اقول، انا بقول حتى اللي بيحب البلد، اللي بيحب البلد ما يزودش الفرقة، اللي بيحب البلد يجمع الناس ولا يفرق الناس حتى تقوم، لما تقوم البلد وهتطبق الشريعة مفيش مشكلة. ينفع، بص، ينفع اتعامل مع يهودي ونصراني وملحد في تجارة قماش وفي تجارة سكر وفي تجارة أرز؟ مش حرام في الشريعة، مش حرام. فاحنا عايزين نقوم شوي، نقوم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اكشف كروبنا اذل همومنا اهد شبابنا احفظ بناتنا استر نساءنا. اللهم اجعل مصر امنا امانا، اللهم اجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم مكن لدينك في الارض، اللهم استعملنا لخدمة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.